هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحلقة رقم 21، مستوى ثاني، كلية الدعوة، مقرر التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس، والذي نكمل فيه الحديث عما مضى في بيان بطلان التمثيل وتحريمه، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأفعاله. أيها الإخوة الكرام، بعدما ذكرنا ما تقدم من مسائل مهمة متعلقة ببيان بطلان التمثيل وبطلان الشرك بالله عز وجل، نود في هذه الحلقة أن نقرأ ما ذكره شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المفيد النافع، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ونقرأ سويا القاعدة السادسة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في مسألة الصفات، القواعد في الصفات، وهي القاعدة السادسة في الصفحة 25، إذ لها تعلق كبير بموضوعنا وهو إبطال التمثيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. إذن يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التكييف والتمثيل. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في بداية الدروس أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف، أربعة محاذير. فالمحذور الأول والثاني التمثيل والتكييف يخشى على المثبت للصفات أن يقع فيها، والمحذور الثالث والرابع وهو التعطيل والتحريف يخشى على المنزه. ولهذا أهل السنة والجماعة يجمعون بين الإثبات والتنزيه على الوجه الصحيح، فإثباتهم ليس فيه تمثيل ولا تكييف، وتنزيههم ليس فيه تعطيل ولا تحريف. ولهذا قال الشيخ هنا: يلزم المثبت للصفات أن يتخلى من محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. إذن التمثيل هو أن يعتقد المثبت أن ما أثبته من الصفات مماثل لصفات المخلوقين، أن يعتقد أن مثلا صفة السمع لله عز وجل مماثلة لصفة السمع للمخلوق، هذا اعتقاد باطل بالسمع والعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى، يعني من جملة الأدلة، وقد ذكرناها في دروس سابقة، ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والأدلة كثيرة تدل على إبطال التمثيل. ننتقل إلى الدليل الثاني، الأدلة العقلية. قال: وأما العقل فمن وجوه، يعني إن العقل السليم، العقل الصريح الصحيح، يبطل مماثلة الخالق للمخلوق. سؤال: هل نحتاج إلى أدلة عقلية؟ ألا تكفي أدلة الشرع؟ الجواب: بلى، إن أدلة الشرع تكفي، ولكن نحتاج إلى الأدلة العقلية تعزيزا لأدلة الشرع تقوية للإيمان، وأيضا لأن من أهل الأهواء والبدع من ينازع في دلالات النصوص الشرعية فيحرف معانيها ويبطل دلالاتها الحقيقة ويبطل دلالاتها الصحيحة على المعنى الحق. فلهذا احتجنا إلى أن نعزز بذكر الأدلة العقلية. ذكر الشيخ ثلاثة أدلة عقلية واضحة تبطل التمثيل، فقال: وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة يعني النملة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. هذا الوجه الأول، أن الضرورة عند جميع الناس عند جميع العقلاء تدل على وجود الفرق بين الخالق والمخلوق والتباين بينهما في الذات، وهذا يلزم منه التباين في الصفات، لأن الصفات تبع للذات، فإذا كانت الذات متباينة مع الذوات الأخرى فكذلك صفاتها متباينة مع صفات الذوات الأخرى، فكل صفة تليق بموصوفها، وهذا شيء بين ظاهر يعرفه جميع الناس. فالقوة المنسوبة إلى المخلوق مثل البعير غير القوة المنسوبة إلى الذرة والبعوضة نظرا لاختلاف ذواتهما، فإذا كان الأمر كذلك علم التباين بين الخالق والمخلوق، لأن ذات الخالق ليست مثل ذات المخلوق فكذلك صفاته ليست مثل صفاته، وبهذا يبطل القول بالتمثيل بين الخالق والمخلوق. الوجه الثاني قال: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذا الوجه الثاني. يقول الشيخ: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. الجميع يدرك، حتى هؤلاء الذين ينازعون أهل السنة، إذا قيل لهم هل تقولون إن الله ناقص؟ قل لا، إن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال؟ يقول نعم. إذن كيف يمكن أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها للمخلوق الناقص المربوب المفتقر إلى من يكمله؟ نحن نشاهد في المخلوق النقص والضعف والعدم والفناء والموت والمرض، ونشاهد في المخلوق صفات النقص أيا كان، فإذا علم ذلك تبين أن من يزعم أن الخالق مشابه للمخلوق في صفاته أنه أراد تنقص الخالق، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، وهذا شيء واضح لدى الجميع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث مما فيه إبطال للتمثيل، يقول الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. كيف هذا؟ نحن الآن نشاهد في المخلوقات اتفاقا في الأسماء أو في بعض الصفات واختلافا في الحقيقة والكيفية. فمثلا إذا قلت يد الإنسان ويد الفيل، فالاسم أو الصفة اللي هي اليد بينها وبين الإنسان والفيل تشابه. كذلك لو قلنا القوة، قوة الإنسان وقوة الفيل أو الجمل، الاسم أو الصفة بينهما تشابه، لكن حقيقة وكيفية قوة الإنسان أو يده ليست مثل حقيقة وكيفية يد الجمل أو الفيل أو قوته. هذا شيء ظاهر واضح، مع أن الاسم هنا يطلق يد وهنا يطلق يد. فعلمنا أن الاتفاق في الاسم أو في الصفة لا يعني المماثلة، ولهذا لا يعقل أن يقال إن يد الإنسان مثل يد الفيل ومثل يد البعوضة ومثل يد النملة، لا يقول هذا عاقل. فإذا أضيفت اليد إلى من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحينئذ تخسأ العقول والأفكار أن تحيط بالله عز وجل أو أن تضرب له مثلا. يقول الشيخ: فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. إذن هذه ثلاثة أوجه عقلية في إبطال القول بالتمثيل، وبهذا يتقرر أن أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن القول بالتمثيل والتشبيه. ثم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والتشبيه كالتمثيل. يعني إذا قلنا التشبيه أو قلنا التمثيل هذا أمر سهل، فالمعنى متقارب، لا نشبه الله بخلقه أو لا نمثل الله بخلقه، المعنى متقارب. قال الشيخ: وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. يعني أن نعبر بنفي المماثلة أفضل وأولى وأسلم لأجل التعبير بنفس الألفاظ القرآنية. ننتقل إلى جانب آخر له علاقة كبيرة بهذا الموضوع، وهو إبطال التكييف. فالتكييف في صفات الله عز وجل باطل. يقول الشيخ محمد بن عثيمين: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التكييف يشبه التمثيل من جهة ويخالف التمثيل من جهة. فالتكييف هو أن يتخيل كيفية معينة، والتمثيل أن يتخيل أو أن يعتقد مثلا معينا. لكن الفرق بينهما أن التكييف غير مقيد بشيء موجود، فقد يتخيل في ذهن صفات الله عز وجل ويضرب لنفسه ولعقله الأوهام والخيالات ووساوس الشيطان، هذا هو التكييف. أما التمثيل أن يقول سمع مثل سمع كذا، وكلاهما من أبطل الباطل، لكن الفرق بينهما هو هذا. هل التكييف جائز؟ لا، التكييف من أعظم المحرمات في صفات الله عز وجل. لا يجوز أن تتخيل ولا تكيف صفات الله، بل يجب أن تمسك وتكف. قال الشيخ: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. السمع يعني الشرع من القرآن والسنة. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نشرح كلام الشيخ. يستدل الشيخ بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما على بطلان التكييف، لأن من زعم أن كيفية صفات الله على النحو الذي يتخيله فقد زعم أنه أحاط بالله علما، وهذا مخالف للقرآن. الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، إذن لا يمكن للعقول أن تحيط بالله ولا أن تتخيل كيفية صفات الله، فدلت هذه الآية على بطلان القول بتكييف الصفات وتخيلها. الثاني قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس لنا علم بكيفية الصفات وحقيقة كنهها، هذا ليس لنا به علم، إذن لا تقف ما ليس لك به علم ولا تتكلم في أمر ليس عندك علم من الله جل وعلا في كتاب أو سنة به. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيحاسب العبد على كلامه وعلى ما يقف به ما ليس له به علم. قال الشيخ ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها، أخبرنا أن له سمعا وبصرا وجها ويدا، ولم يخبرنا عن كيفيتها. نمسك نؤمن بما أخبرنا به ونمسك عما لا علم لنا به. قال فيكون تكييفنا يعني اعتقادنا الكيفية قفوا يعني اتباعا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذه الأدلة الشرعية على بطلان التكييف. قال وأما العقل يعني الأدلة العقلية، فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. نشرح هذه الجملة. يقول الشيخ فلأن الشيء عقلا لا يمكن ولا يمكن أن تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. مثل أنت تخبرني عن إنسان أنه قال كذا وكذا، أنا أتخيل إنسان يشبه بني آدم لأني أعرف ذات بني آدم، أعرف صفاتهم وأعرف أجسامهم وأخالطهم وأنا منهم، هذا واضح. حينئذ أتخيل كيفيته عندما تحكي لي عن إنسان أنه قال كذا وكذا، هذا أمر سهل. الثاني العلم بنظيره المساوي له، لو أخبرنا رجل عن فاكهة في ماليزيا مثلا جديدة، أو فاكهة في اليابان أو في أفريقيا، ولكني لم أراها ولم أذقها، فقال إنها هذه الفاكهة تشبه التفاح عندكم، أنا أعرف التفاح، قال هي نظيرة لهذا التفاح، إذن أنا أتخيل أن تلك الفاكهة تشبه هذه الفاكهة، فحينئذ يحق لي أن أتخيلها نظرا لأن المخبر قال تشبه تلك الفاكهة وأنا أعرفها، تشبه التفاح وأنا أعرف التفاح. الطريق الثالث لمعرفة الكيفية بخبر الصادق عنه، عندما يخرج شيء جديد في مكان بعيد ولم أسمع عنه ولم أره، لكن جاءني رجل ثقة بخبر صادق صحيح فقال هذاك الشيء صفته كذا وصفته كذا وطوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وطعمه كذا، فحينئذ أعتقد كيفيته. هذه الأمور الثلاثة عن طريقها تعرف كيفية الشيء. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. لا يجوز لنا أن نخوض في كيفية صفات الله عز وجل، كيف استوى على العرش، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف كذا كيف كذا، لا، لأن هذه الطرق التي بها تعرف الكيفية منتفية في صفات الله عز وجل، إنما صفات الله عز وجل جاء الخبر عنها في القرآن والسنة ولم يأتي الخبر عن كيفياتها، فعلم بطلان الخوض في الكيفية. قال الشيخ: وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. إذن هذا من الجواب العقلي، أنه أي كيفية تتخيلها فإنك كاذب في هذا التخيل لأنك لا علم لك بذلك، فكيف تضيف إلى الله ما ليس لك به علم؟ بل إن الله عز وجل أعظم وأجل مما يتخيله عقل بني آدم. قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف، لا يجوز أن نتخيل ولا نكيف ولا نتصور حقيقة صفات الله وكيفياتها، لا تقديرا بالجنان، يعني بقلبك وفؤادك وعقلك تجلس تفكر، لا هذا لا يجوز، ولا تقريرا باللسان تتكلم بلسانك، لا يجوز، ولا تحريرا بالبيان تكتب بقلمك كيفية الصفات، كل هذا لا يجوز. قال: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هنا يسأل عن كيفية، ما يسأل عن الإيمان بالصفة. أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، ثم قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم، الارتفاع والعلو على العرش الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الكيف، البحث في الكيفيات والسؤال عنها لا يمكن للعباد أن يعقلوه، غير معقول. والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. وروي عن شيخه ربيعة الرأي رحمه الله أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان في جميع الصفات، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، يجب الكف عن التكييف. قال: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، يعني يجب عليك يا مسلم أن تحذر من الخوض في تكييف الصفات وتخيلها، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. المفاوز جمع مفازة، وهي الصحراء المهلكة. فالإنسان عندما يخوض في كيفية صفات الله عز وجل يقع في هذه المفاوز والمخاطر والهلاك. قال: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته. إذا جاء الشيطان يلقي في قلبك وعقلك هذه التصورات والتخيلات فهذا من نزغات الشيطان، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به. ما الذي أمرك الله به؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وافعل ما أمرك به، يعني الاستعاذة بالله، فإنه طبيبك، هذا علاجك أن تستعيذ بالله وتلجأ إليه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم فيما يتعلق بالتمثيل، وقد شرحنا وتوسعنا في هذا الأمر لأهميته. وأنت يا طالب العلم عندما تقرأ هذا الكلام لأهل العلم وأهل السنة والجماعة تدرك إدراكا واضحا أنهم أبعد الناس عن التشبيه والتمثيل والتخيل والتكييف في صفات الله عز وجل، خلافا لما يزعمه بعض أهل البدع من رميه لأهل السنة بالتشبيه عندما يراهم قد أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله، ولكنهم يحذرون ويحذرون ويبطلون التمثيل والتكييف في صفات الله عز وجل. هذا ما سمح به وقت هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ في قول الطحاوي رحمه الله: ولا إله غيره، الذي هو حديث عن توحيد الألوهية، ونستعين بالله جل وعلا في إكمال ما سيأتي من هذه الدروس المباركة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يلحقنا بالسلف الصالح والرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهاجهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.